الحمد لله الذي وهبني على الكتاب إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وبرزوا لله الواحد القهار فلا تحسبن الله بفوعته رسل إن الله وليتذكر أولو الألباب. عليه الذكر فأتينا للملائكة إن كنت من الصادقين. Wonderful.